بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتكلمنا فيما مضى عن بعض أسباب زيادة الإيمان، وكان أولها تعلم العلم النافع، وذكرنا جملة من أبواب العلم الشرعي التي يحصل بها زيادة الإيمان، فأولها قراءة القرآن الكريم وتدبره، ثانيها معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا، ثالثها تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رابعها تأمل محاسن الدين الإسلامي، وهذا الذي وقفنا عليه. وكنا أثناء الكلام على معرفة الأسماء الحسنى وأهمية ذلك قد أشرنا إلى وجود كثير جدا من المراجع التي تتكلم في هذا الموضوع. في الحقيقة أنا أحصيت يعني ما أمكنني الوقوف عليه من الكتب، ففي حوالي 25 كتاب. في شيء في علم المكتبات والمصادر يسمى بيبليوغرافيا، أو البيبليوغرافي اللي هي عبارة عن مسرد أسماء الكتب المتصلة بموضوع ما أو حقبة ما أو مؤلف ما. فللأسف لا توجد كلمة واحدة، أو لم أقف على كلمة واحدة باللغة العربية بديلة لهذه الكلمة، لذلك هم يكتبونها بالعربية بيبليوغرافيا، يعني موضوع معين ثم يتم رصد ما أمكن الوصول إليه أو الوقوف عليه من الكتب في هذا الموضوع. فقط لمجرد أن لابد أن أفي بالوعد سأملي عليكم بعض هذه الأسماء. فأولها كتاب الجامع لأسماء الله الحسنى، هو يعني جمع لكلام ثلاثة من الأئمة، الإمام ابن القيم والإمام القرطبي والإمام ابن كثير. ثانيا كتاب الأسماء والصفات للحافظ البيهقي. ثالثا كتاب الأسماء الحسنى للشيخ أبي الوفا محمد درويش. ثم كتاب أسماء الله الحسنى ضمن موسوعة القصص القرآني لثلاثة من المؤلفين. خامسا الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وهذا كتاب الإمام القرطبي. أسماء الله الحسنى هذه رسالة ماجستير لعبد الله بن صالح الغصن. شرح أسماء الله الحسنى للأستاذ محمد حسين. القول الأسنى في نظم الأسماء الحسنى للشيخ حسين ابن علي بن حسين ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. النور الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ سليمان سامي محمود. منهج جديد لدراسة التوحيد للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. المطلب الأسنى من أسماء الله الحسنى للشيخ عصام ابن عبد المنعم المري. سلسلة أسماء الله الحسنى للدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني. سلسلة الأسماء الحسنى الدكتور إبراهيم الشربيني، وهذه السلسلة جمعت في مجلد كبير يسمى غاية المنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الرابع عشر شرح أسماء الله الحسنى سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني، كتاب موجز ومركز في الحقيقة، يعني أخصر كتاب ولكنه جامع. النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى محمد ابن حمد الحمود في مجلدين، كتاب جيد. السادس عشر كتاب الدكتور عمر الأشقر الأسماء والصفات، ثم اشتقاق أسماء الله للزجاجي، ثم الجوائز والصلات من جمع الأسامي والصفات لنور الحسن ابن الإمام محمد صديق حسن خان، ثم الدر المنثور في تفسير أسماء الله الحسنى بالمأثور لعبد العزيز يحيى، ثم شرح أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الكريم القشيري، ثم المقصد الأسنى في شرح معاني الأسماء الله الحسنى للإمام أبي حامد الغزالي، وأيضا المقصد الأسنى في بيان ضعف سرد الأسماء الحسنى للشيخ محمد اللاحدان، ثم موسوعة له الأسماء الحسنى للشيخ أحمد ابن عبده الشرباصي، كتاب اسمه الإنباه إلى ما ليس من أسماء الله، بيصحح أشياء مشهور أنها من أسماء الله الحسنى ويضعف هذا الكلام، مثل اسم الستار مثلا، الستار هذا لم يثبت، إنما الصحيح الإيه؟ الستير. فكتيب جيد اسمه الإنباه إلى ما ليس من أسماء الله للشيخ صالح ابن عبد الله العصيمي. الخامس والعشرون خواطر وتأملات في شرح أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. أخيرا كتاب جمع من كلام الإمام ابن القيم من شدة كتب ابن القيم، وكلام ابن القيم لا شك من أروع الكلام في هذا الباب بالذات. فجمع أحد الإخوة الشيخ محمد أحمد عيسى كل كلام ابن القيم في مؤلفاته المطبوعة، وجمعها في كتاب اسماء الله الحسنى، مجموعة من كلام ابن القيم أصدرته دار الغد الجديد. هذا فقط وفاء بالوعد الذي وعدناه الأسبوع الماضي. نعود إلى الباب الرابع من أبواب زيادة الإيمان، أو السبب الرابع من أسباب زيادة الإيمان، من خلال العلم، من خلال العلم، ألا وهو تأمل محاسن الدين الإسلامي. فإن الإسلام الحنيف دين كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل والتأمل الجميل في محاسن هذا الدين يزين الله الإيمان في قلب العبد، هو الذي حبب إليك الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه من الأسباب التي تزين الإيمان في قلب العبد المؤمن وتحببه إليه. فإن الله عز وجل امتن بهذه النعمة، نعمة تزيين الإيمان في القلوب وتحبيب القلوب في هذا الإيمان، امتن على خيار خلقه وخير أمة أخرجت للناس بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم فوقها، وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، فهي نفسها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدعوة والبرهان، ولو لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله عز وجل. انتهى كلام الإمام ابن القيم من كتابه المبارك مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. هذه العبارة الأخيرة دي يعني عبارة في غاية القوة وتحتاج لكثير جدا من التأمل. يقول: ولو لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله تبارك وتعالى. طبعا الضمير يعود إلى الشريعة المحمدية، الشريعة المحمدية لا يقصد بها الشريعة الفقه والأحكام العملية فقط، كل الرسالة تطلق عليها الشريعة أحيانا. فهذه العبارة في غاية الأهمية في الحقيقة، وهي تلفت نظرنا إلى دليل ثالث ممكن أن نضيفه إلى الأدلة التي سردناها الأسبوع الماضي، وصول الأدلة التي يستدل بها على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة رسالته وصحة دين الإسلام. فذكرنا الصفات الشخصية، وذكرنا الآثار، وذكرنا المعجزات والبشارات والنبوءات. يضاف إلى ذلك نفس الشريعة الإسلامية، يعني المفروض أن المعجزات وكل هذه العلامات التي ذكرناها هي مؤيدة ومثبتة لصحة هذا الدين وصحة هذه الشريعة. ليس هذا فحسب، بل نفس الشريعة لو لم يؤيد نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الوجوه الخمسة من وجوه بيان أنه من عند الله وأنه مرسل من عند الله عز وجل، لو لم يأتي بشيء سوى هذه الشريعة فقط لكانت هي وحدها كافية في إثبات أن هذا التشريع لا يمكن أن يكون إلا من عند الله عز وجل. وذلك بالنظر إلى بدائه العقول والحكمة وأيضا ملامح هذه الشريعة العظيمة. فقط هذه الجملة المختصرة في الحقيقة تحتاج شرح يستغرق أكثر من سني عمر نوح عليه السلام. دي الاستدلال بنفس الدين على صحة دين الإسلام، نفس الشريعة، حتى لو لم يؤيد النبي عليه السلام بمعجزات ولا نبوءات ولا كذا وكذا مما ذكرناه، نفس هذه الشريعة من نظر إليها بالعقل حتى وحده فقط لأيقن أنها من عند الله. وهنا بحث مهم جدا، أرجو إن شاء الله تعالى أن يتيسر الكلام فيما بعد فيه، وهو بحث في غاية الأهمية خاصة في هذا العصر الذي تتكالب فيه قوى الكفر على الإسلام، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. نحن ذكرنا في الأدلة صدق النبوة البشارات أخبار الأنبياء السابقين عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نحن لا نحتاج لأن نذكر شهادات أهل الإسلام في ذلك لأنها غنية عن الذكر، بالذات علماء الإسلام وآراؤهم واستنباطاتهم أيضا مما يجلي محاسن هذه الشريعة. لكن العجب العجاب أن هذه قضية أيضا يتحقق فيها قول الشاعر: ومليحة شهد الأعداء بحسنها والفضل ما شهدت به الأعداء. العجيب وهو من أعجب الأشياء في هذا الدين العظيم هو أن لدينا آلافا من الشهادات المنصفة التي صدرت في حق هذا الدين من أناس هم من أعتى الكفار في العالم أو ممن مالت قلوبهم من الإسلام أو ربما قد يكونون دخلوا في الإسلام ولم يستطيعوا أن يجهروا بحقيقة موقفهم، لكن لهم كتابات في غاية القوة في مدح هذا الدين. ولا يمدح يعني الإسلام عند المنصفين والعقلاء بمثل هذا. لماذا؟ لأنهم حينما يتكلمون أناس من الشرق والغرب والشمال والجنوب من مشاهير العالم في القديم والحديث، في الحقيقة الهيئة العامة للشباب الإسلامي على مستوى العالم أصدرت كتابا رائعا جدا في استقراء لشهادات الخصوم من المنصفين أو ممن دخلوا في الإسلام بعد دراسة من كبار وإعلام العالم الغربي والشرقي وكل بقاع الدنيا، كتاب باسمه قالوا عن الإسلام، فجمع عمل رصد لكل الكتب والمقالات التي حتى من نابليون بونابرت وطاغور الشاعر الهندي المعروف ونهرو وغاندي، وغاندي معروف أن ابنه أسلم، ابن غاندي الزعيم الهندي المعروف الوثني الهندوسي ابنه أسلم ودخل في الإسلام وله قصة عجيبة في ذلك. حتى بعض نصارى العرب أيضا يتكلمون في شأن النبي عليه السلام والإسلام والقرآن بكلام قد يفوق أحيانا ما يقوله بعض المسلمين. لماذا؟ لأن الحرمان من النعمة يجعله يحس بها حينما يراه. أما الإنسان فربما كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لأن من عاش في الجاهلية واكتوى بنارها وذاق ويلاتها، فإنه حين يأتيه نور الإسلام بتكون الأمور في غاية الوضوح عنده، في غاية الوضوح والتميز، فبالتالي يصعب أن يقع في مطب الشرك أو مطب كذا أو كذا من هذه الأمور. لكن إنسان إذا نشأ في الإسلام ولم يكن عنده بصيرة بسبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لأن وضوح سبيل المجرمين وكشفها مما يعطي الإنسان مناعة من أن يقع فيها، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذا هو الذي أودى بكثير من المسلمين الذين ينتسبون الإسلام بالوقوع في كثير من مهاوي المخالفات والشرك ونحو ذلك، لأنه لم يسبق له غير الإسلام، فبالتالي قد يقع بسبب هذا الأمر. لكن لا شك أن نور العلم يكفي في حصول مثل هذا التمييز، لكن كلامنا على عموم الناس وليس خاصتهم ولا أهل العلم منهم. فهذا موضوع في الحقيقة هو في غاية الروعة، وممكن نقسمه إلى قسمين أحسن يعني يكون إن شاء الله في بعض نتكلم فيه. قسم أنا أعددت فيه بحث كبير جدا من زمان ولم تأتي فرصة إلى الآن لإلقائه نظرا لأن المراجع بتزداد يوما بعد يوم، وأنا أؤجل أقول حتى أضيف من هذه المراجع. كان بحث عنوانه: ما الذي اجتذبهم إلى الإسلام؟ يعني بنعمل عملية رصد واستقراء، إيه هي الأسباب أو أكثر الأسباب التي جعلت الكافرين يعني ينجذبون إلى نور الإسلام؟ فطبعا بلا شك يأتي في قمة هذه الأسباب عقيدة التوحيد، البساطة في العقيدة الإسلامية، السهولة، موقف الإسلام من العلم، محاسن الشريعة الإسلامية، وضع المرأة في الإسلام. هذا مما اجتذب كثيرا من الكفار إلى الدخول في الإسلام، وبالذات في هذا العصر كثير جدا من الكافرات يدخلن بسبب وضعية المرأة في الشريعة الإسلامية الحنيفة. الحقيقة الذي يجتذبهم كثير جدا، وهذا موضوع رائع، وكل واحد له تجربة، ممكن واحد عظمة القرآن الكريم، إعجاز القرآن الكريم، ممكن واحد كما قلنا الإعجاز العلمي، صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، التأمل في الشريعة. يعني هي الإسلام عبارة عن مبنى رائع جدا وفخم وفي غاية الروعة والجمال، من أي النواحي أتيته فترى فيه الجمال، وذلك تتنوع إن يعني هي كل قفل له مفتاح خاص به، فكذلك كل قلب إذا كان عليه قفل الكفر والشرك فإنه يفتح شيء معين، يجذبه الإسلام شيء معين، منها كما قلنا الأشياء التي ذكرناها، منها النبوءات الموجودة في الكتب السابقة، ودي كثيرة جدا جدا في القديم والحديث، علماء كبار جدا من اليهود أو النصارى يطلعون على هذه البشارات فيدخلون في الإسلام إيمانا بها، والمعجزات كما ذكرنا، وأمور يعني عدة نرجو إن شاء الله تعالى نتكلم فيها بالتفصيل فيما بعد. هذا بالنسبة للناس الذين دخلوا في أمة الإيه؟ الإجابة وأسلموا وجههم لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني كفار لم يجهروا بانتباعهم للإسلام، أو ربما لم يعني يدخلوا في دين الإسلام لكنهم نطقوا بعبارات في غاية الإنصاف في حق الإسلام ونبي الإسلام والقرآن الكريم ومحاسن هذا الدين الإسلامي العظيم. فإن شاء الله تعالى نرجو أن تأتي فرصة، لأن لو فتحنا الموضوع الآن حيتشعب بنا ونخرج عن الموضوع الأساس، فدي مجرد إشارة ونرجو في بعد أن نكمل هذا. لكن تأملوا عبارة ابن القيم، عبارة في غاية الروعة وفي غاية الأهمية. يقول لو لم يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم لا بالمعجزات ولا بالبشارات ولا بالنبوءات ولا بكذا وكذا مما هو معروف ومذكور من أعلام النبوة، لا كفى أن تكون هذه الشريعة هي الشاهد وهي المشهود عليه، هي نفسها تشهد لنفسها كما يقولون أن يقوم على البرهان برهانه، ده هي نفسها حجة، وهي أيضا ما تقام من أجل تثبيته الحجة. فانتبهوا لهذه العبارة ابن القيم، يقول رحمه الله تعالى: وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، فهي نفسها الشاهد والمشهود له، وهي الحجة والمحتج له، والدعوة والبرهان أيضا. ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله تبارك وتعالى. ليه قلنا أن العبارة دي؟ عشان نشرحها نحتاج لأكثر من عمر نوح عليه السلام، لأن دي معناها أنك أنت ما تدع شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة في الإسلام في كل فروع العلوم الإسلامية إلا وهي تشرح هذه العبارة. يعني القرآن الكريم بلغته بتشريعاته بإعجازه بكذا بكذا من علوم القرآن، تخيل بقى كم كتاب ألف في تأمل القرآن وتفسيره ونحو ذلك. كل هذه الأشياء التي فيها مظاهر عجيبة من الإعجاز تدخل في شرح هذه العبارة. يعني كل ما جاء به النبي عليه السلام، كل ما ينتمي إلى دينه وعقيدته وشريعته، فهو يشرح لنا هذه العبارة، لأنه هو نفسه يشهد أن هذا من عند الله ولا يمكن أن يكون غير ذلك. هذا بدلالة الإيه؟ العقل. العاقل إذا تأمل يصل إلى هذا الدين لا يمكن أن يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى. يقول المصنف: ولهذا فإن تأمل محاسن هذا الدين والنظر فيما جاء فيه من أوامر ونواه وشرائع وأحكام وأخلاق وآداب لمن أعظم الدواعي والدوافع للدخول فيه لمن لم يؤمن وللازدياد منه لمن آمن، بل إن من قوي تأمله لمحاسن هذا الدين ورسخت قدمه في معرفته ومعرفة حسنه وكماله وقبح ما خالفه، لأنه أيضا بالضبط تتبين الأشياء. ده بقى علم الأديان المقارن والشريعة المقارنة مع غيرها من الشرائع، قارن بين الإسلام وأشهر الأديان الموجودة على الأرض. يعني أفضل الأديان دي نسبيا ما كان سماويا، ما كان أصله سماويا ثم طار عليه التحريف، لا شك أنه يكون أفضل من إيه؟ من الأديان الوثنية كالبوذية ونحوها. فقارن، يعني دي أحسن ما عنده أو ما عند البشر الآن من الأديان بعد الإسلام باعتبارها أصلها سماوي مش زي اللي هم أهل الكتاب يعني. فلما نقارن الإسلام بكتابي التوراة والإنجيل في وضعهما الحالي، طبعا لا نقصد التوراة والإنجيل الحقيقتين اللتين نزلتا على موسى وعيسى، أن هذه تخرج مع القرآن من مشكاة واحدة، لكن نقول بعد ما طرى عليهما من تحريف، قارن بين التوحيد في القرآن الكريم أو في الإسلام وبين التوحيد عند اليهود أو عند النصارى، قارن بين الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة وبين الشريعة اليهودية النصرانية تكاد تكون ليس فيها شريعة أصلا لأنها عبارة عن مواعظ ونحو ذلك، لكن الشريعة الأساسية هي طبعا شريعة التوراة. فالمقارنة، وهذا باب عظيم جدا من أبواب التأمل في محاسن هذا الدين التي تشهد له بأنه الدين الحق من عند الله تبارك وتعالى. فأيضا من أبواب تأييد الإسلام مقارنته بما خالفه، لأن معرفة حسن الشيء وكماله إنما تتضح أقوى ما تكون إذا قرن بما هو ضده، فبالضد تتبين الأشياء. فمن تأمل في هذا كله كان من أقوى الناس إيمانا وأحسنهم ثباتا عليه وتمسكا به. ولهذا يقول الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به ومحبته بشاشة القلوب، ووصل الحب هذا الدين والتمسك به إلى حد أن الواحد منهم لو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف في النار، وتقطع أعضاؤه ولا يختار دينا غيره. وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان، وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله تبارك وتعالى. يشهد لكلام الإمام ابن القيم الرائع هذا حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي طبعا احنا بنشوفها حتى هذا العصر، الناس الذين يفتح الله عليهم بالإسلام درجة التضحية والثبات تصل إلى حد لا ينقضي منه العجب، والقصص كثيرة للأسف. يعني لا عندنا ترغيب ولا ترهيب، لا عندنا أموال نغريهم بالدخول في الإسلام، ولا سيارات ولا مناصب ولا كذا ولا كذا، ولا عندنا قوة تخيف الناس وتكرههم على الدخول في الإسلام. وإنما ما الذي يجتذب هؤلاء لنور الإسلام؟ هو الإسلام نفسه، رغم أنه يحرف في كل مكان، رغم التشنيع والتشهير ليل نهار، بحيث أصبحنا كدنا أن من كتر الإلحاح الناس تسجل أن لازم ناخد موقف المحامي الفاشل اللي هو حاسس بالهزيمة، والإسلام دين مسالم، والإسلام ما بيعملش، والإسلام ما بيقولش، ودائما نفي. يندحون الإسلام بالإيه؟ بالنفي. الإسلام مش دين إرهاب، الإسلام مش دين قسوة، الإسلام مش دين كذا. كأن في انهزام داخلي من شدة هذه الحملات الظالمة. والناس الذين يرمون الإسلام بأنه يعني يجبرون على الدخول في الإسلام كما يشاع، الواقع خلاف ذلك تماما. يعني الواقع احنا عارفين مين اللي بيكره ومين اللي بيعذب ومين اللي بينفي ومين اللي بيسرق ومين اللي بيخطف، خلافا لهؤلاء الجراثيم اللي بتنتعش لما يكون الجسد ضعيف والمناعة تضعف شوية، تبدأ تظهر بقى وتستغل الفرص وتنتهزها، فمن كل جهة يتناوشون. وإحنا نفسنا في مصر لما بنسمع بعض الأكاذيب والأراجيف الإجرامية من هؤلاء المجرمين نتعجب. يعني الإشاعات أو المقولات تنشر في الغرب وبالذات في أمريكا على نطاق واسع من بعض هؤلاء الأفاقين، أن المسلمين في مصر يخطفون بناتهم ويكرهونهم على الدخول في الإسلام، وبيخطفوا الناس ويدخلون في الإسلام بالقوة إلى آخره. إحنا نفسنا بنتعجب من هذا الكلام، وبالذات حينما نقارن هذا بكلام أسعد أقلية في العالم، ثم بعد ذلك أيضا يقع ما يقع ونسمع ما نسمع. الشاهد من الكلام أن الإسلام هو فيه جاذبية، يعني لا يتولى أحد تزيينه ولا القيام بواجب الدعوة لي كما ينبغي، ومع ذلك فحتى الآن الإسلام يجتذب يعني الألاف والملايين في كل يوم وفي كل عام ممن يدخلون فيه طوعا لا كرها بسبب هذه الجاذبية الكامنة التي هي في الإسلام، والذي لا يحتاج إلى تجميل من أحد ولا تزيين من أحد. إذا تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكره أن يعود في الكفر يعني بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالمؤمن إذا وجد هذا الشعور وهو أن الإلقاء في النار أهون عليه من أن يتحول عن دين الإسلام، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فهو يكره الكفر خاصة لأنه ذاق حلاوة الإيمان ووجد طعم الإيمان. فهذا الذي ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته سويداء قلبه وأضاء نورا به واطمأن بذلك أشد الاطمئنان، لا يكاد بعد ذلك يرجع إلى الكفر والضلال واتباع الأهواء والظنون الكاذبة، بل إنه يكون من أرسخ الناس إيمانا وأشدهم تمسكا وثباتا وأقواهم تعلقا بربه وخالقه، لأنه دخل الإسلام عن علم وقناعة ومعرفة، فعرف حسن الإسلام وبهاءه وجودته ونقاءه وتميزه عن غيره من الأديان، فرضيه دينا لنفسه وأنس به أشد الأنس، فكيف يبغي بعد ذلك غيره بدلا أو يطلب عنه مصرفا أو يروم عنه انتقالا أو تحويلا. ولهذا فإن من الفوائد الجليلة المستنبطة من هذا الحديث أنه أحد أدلة أهل السنة والجماعة الكثيرة على قضيتنا، وهي قضية زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه. فمن فقه هذا الحديث أنه كما ذكرنا فيه دلالة على تفاضل الناس في الإيمان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لماذا؟ لأن من وجدت فيه هذه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان، بخلاف غيره ممن نقصت عنده هذه الصفات أو لم توجد، فإنه ينقص إيمانه بذلك. أما الباب الخامس من أبواب أو أسباب زيادة الإيمان فهو قراءة سيرة سلف هذه الأمة، لأن سلف هذه الأمة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان أهل الصدر الأول من الإسلام، هم خير القرون. وحماة الإسلام وهداة الأنام وليوث الصدام وأهل المشاهد والمواقف العظام، وهم حملة هذا الدين ونقلته لمن جاء بعدهم من العالمين. وذلك كانت أكبر جرائم الشيعة قبحهم الله أنهم يطعنون في خير أمة أخرجت للناس، فالطعن في حملة الشريعة يؤدي إلى الطعن في الشريعة نفسها، لأنهم ما حمل هذا الدين إلينا إلا هم، فالطعن فيهم طعن في الشاهد، طعن في المشهود به، طعن في نفس شهادتهم بأن هذا الدين دين الحق. وهم أقوى الناس إيمانا وأرسخهم علما وأبرهم قلوبا وأزكاهم نفوسا. وخص منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خصهم الله برؤية نبيه صلى الله عليه وسلم ومتعهم بالنظر إلى طلعته وأكرمهم بسماع صوته والأنس بحديثه، فأخذوا الدين منه غضا طريا فاستحكمت به قلوبهم واطمأنت به نفوسهم وثبتوا عليه ثبوت الجبال. يكفي في بيان فضلهم أن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وهم أنفع الناس للناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم، وهذا في صحيح مسلم. فمن تأمل حال هؤلاء الأخيار وقرأ سيرهم وعرف محاسنهم وتأمل ما كانوا عليه من خلق عظيم وتأس بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتعهد للإيمان وخوف من الذنوب والمعاصي وحذر من الرياء والنفاق وإقبال على الطاعة وتنافس في فعل الخير وتبصر في حالهم وقوة إيمانهم وشدة تعبدهم لله وحرصهم على طاعته وإعراضهم عن الدنيا الفانية وإقبالهم على الآخرة الباقية، فإنه سيقف من خلال هذا التأمل والنظر على جمل من المحاسن وكثير من النعوت والخلال ما يدعوه إلى صدق التأسي بهم ومحبة التحلي بنعوتهم، فذكرهم يذكر بالله وتأمل أحوالهم يقوي الإيمان ويجلو الفؤاد، وما أحسن ما قيل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. طبعا موضع التأمل والبحث في سير هؤلاء الأخيار في الغالب كتب التاريخ والتراجم، كتب السير والزهد والرقائق والورع وغيرها، وهي موجودة ومشهورة. إذا تأمل الإنسان ونظر في صفات السلف فإن ذلك يورثه التشبه بهم، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، ومن تشبه بقوم فهو منهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. هذا فيما يتعلق بالاقتباس من العلوم الشرعية عموما، لكن لا يمنع هذا أن العلوم الأخرى بالذات العلوم العصرية، علوم الطب أو الهندسة أو الفلك أو الحساب أو النبات أو أي شيء من هذه العلوم التي توسع فيها الناس حديثا، هذه العلوم أيضا لها أثر بالغ في زيادة الإيمان لمن اعتنى بتحصيلها واشتغل بها إن أخلص القصد وأراد الحق وتجرد من الهوى. نكرر كثيرا ولا نمل من التكرار إن العلم ليس علما إلحاديا، العلم له دين وهو دين الإسلام، العلم مسلم. فمحاولة بعض الحمقى والجهلة المغرورين بظاهر من علوم الدنيا لإحاء للناس إن العلم لابد أن يفصل عن الدين، لازم تفصل العلم عن الدين، فيش علاقة بين العلم والدين، ممكن يطبق على أي دين سوى دين الإسلام، وهي تصدق على ما عدا الإسلام من الأديان، لأن الصدام بين هذه الأديان وبالذات النصرانية واليهودية وبين العلم ده شيء يعني مش إحنا رح نتكلم فيه. ارجعوا لكتب التاريخ القرون الوسطى المظلمة عندهم، ويمكن كان في رواية اسمها أحدب نوتردام، أحدب نوتردام يعني دي شاهد من أهلها مش مسلم اللي كتبها، واحد كافر من عمق الثقافة الغربية وبيتحدث وبيوصف كيف الخوف عند القساوسة من أن أي واحد يتعلم، ودي مأخوذة من نص في التوراة المحرفة، يزعمون أن الشجرة التي نهي آدم عن أن يأكل منها هي شجرة الإيه؟ المعرفة والبصيرة، وأنه لو كان أكل منها هيصبح عنده بصيرة، ربنا نهاية أنه يأكل من الشجرة عشان يبقاش عنده علم وبصيرة، فمن ثم غضب الله عليه لما أكل من الشجر وطرده إلى آخره. تخيلوا لي بداية الخليقة بدأت بهذا الموقف العدائي بين العلم والدين في زعمه، وتأملوا أول كلمة نزل بها الوحي الشريف من السماء دعوة إلى التعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فلما نعمم الموقف من العلم ويدخل في ذلك دين الإسلام هذا تعميم ظالم، فالعقلية الغربية واخد موقف أصلا من العلم، لأن التاريخ أسود، تاريخ حافل بمواقف الصدام والتضارب بين العلم والدين. حتى كانت الكنيسة من شدة طغيانها وسيطرتها، العلوم نفسها كانوا عطينا اسم نصراني، يعني الجغرافيا المسيحية، التاريخ المسيحي، أي حاجة لازم تمر الأول على أهل الإكليروس أو الكنيسة ونحو ذلك. طبعا كانوا في غاية الجهل، حتى نظريات غريبة جدا متصادم تماما مع العلم. ومن ثم لما بدأ العلم الحديث يظهر في الغرب انقشعت هذه السحب وبان الضلال الذي كان عليه هذه الأديان المحرفة. وبالتالي قالوا ان الحل ان احنا نقطع علاقتنا باثنين، احنا شفنا الويل من اثنين، من الامراء والملوك قياصرة ومن القساوسة. فقالوا العبارة المشهورة، لابد ان نشنق اخر ملك بامعاء اخر قسيس. ودي كانت بداية عصر النهضة عندهم، ان هم لما فقدوا الثقة في الدين المحرف كان عليهم ان يبحثوا عن دين الحق، لكنهم بدلا من ذلك انكروا ذلك وعمموا الحكم على جميع الاديان، في حين ان الدين الاسلامي يستثنى، وهو لابد ان يستثنى، وهو يحارب لان الاسلام يستثنى في كل شيء. الاسلام لا يقف ابدا على قدم المساواه مع اي مله اخرى ابدا، لانه الدين الحق الوحيد. والدندنه الظالمه الجائره في هذه الايام وقبلها بكثير على موضوع فهم الاخر وسماع الاخر وثقافه الاخر وكل هذا الضلال المبين، يريدون التسويه بين الاسلام وغيره، وهذا في حد ذاته تنازل خطير جدا عن العقيده، لان موضوع الاخر والتسامح ومش عارف والكلام ده كله ده مع دين غير الاسلام، لكن مع الاسلام لا. ولذلك احنا نلاحظ لو تاملنا تفسير سوره قل يا ايها الكافرون، سوره قل يا ايها الكافرون اراد المشركون ان يعملوا حل وسط، حل وسط، واتوا النبي عليه السلام قالوا في حل وسط، تعالى اعبد الهنا شهرا مثلا او سنه ونعبد الهك ايه نفس المده بالتبادل، فاللي معاه الحق هيصيب الحق في الطريق يعني. فنزلت هذه السورة، وكانت أول سورة فيها قمة الوضوح والوصم بالكفر بطريقة لا مغربة فيها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فصلة كاملة في الزمان في كل شيء. ثم في الآخر لكم دينكم ولي دين، لما نوصل ولي ديني بسم الله، ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم، ولي ديني لكم دينكم الباطل الذي أنا بريء منه ولي ديني الحق. فأهل الباطل يقبلون موضوع أنصاف الحلول لأنهم على باطل، فبالتالي يتعرفون فيما بينهم على أمور واصطلاحات، ودائما اللي بيقبل التنازل بيكون على غير الحق، لكن مع الإسلام لا يقبل، لأنه لا أحد يملك أن يغير حقائق هذا الدين ولا أن يصف الكفر بالإيمان فضلا أن يجعله يعني مساويا وعدلا للإيمان. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف يقارن الإسلام بمثل هذه الأديان المحرفة؟ ثم إن قوة الإسلام نستطيع أن أخذناها الآن في ضعف المسلمين، بمعنى المسلمون أحوالهم لا تخفى، الضعف والاضطهاد والتخلف وكل هذه الأشياء، ومع ذلك نجد العالم الآن يرمي الإسلام عن قوس واحد، كل أمم الدنيا تتكالب على المسلمين وتحاول تشويه هذا الدين والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. إلا يملك المسلمون عشان يخافوا منه، بدون الإسلام لا قيمة لنا ونحن ضعاف، فما بالك لو كنا متمسكين بديننا، ما بالك لو كان عندنا من أسباب القوة ما يحمي هذه الدعوة ويوصلها للآخرين. نعود لموضوعنا الأساسي، وهو أن العلوم الحديثة ليست محايدة، يكذب ويضلل من يدعي أن العلم الحديث علم محايد لا علاقة له بالدين، العلاقة مع أديان أخرى في نوع من الإيه؟ من التصادم. ودي كانت أوضح ما تكون في اليابان، يعني اليابان في الحرب العالمية كان الشروط الأمريكية التي أذلت اليابان وجعلتها تركع وتسجد أمامها كان عدة شروط، من ضمنها إيه؟ الشرط بتاع إبطال عبادة الإمبراطور، أن يتوقفوا عن عبادة الإمبراطور، فده أحد الشروط. فاليابان كبوذيين أو وثنيين معروفين، متى ترقى اليابانيون؟ واكب ترقيهم وتقدمهم في النواحي المادية تخلصهم من إيه؟ من الدين، من دينهم الباطل. كذلك النصارى متى ترقوا في العلوم المادية الحديثة؟ واكب ذلك من سمى بعصر النهضة اللي هو الإيه؟ التمرد على الكنيسة والتخلص من سلطانها والانطلاق بقى في الاتجاه العلماني. فدي في كل ملة ستجد الربط بهذه الطريقة، ما عدا الإسلام وما عدا المسلمين فإنهم إذا تخلوا عن دينهم يرجعوا للأصل الذي كانوا عليه. الأصل كانوا عليه قبل الإسلام أذل الأمم وأحقر الأمم وأضعف الأمم، كانوا في مؤخرة الشعوب، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله، أن الجزاء من جنس العمل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلا يرتفع شأن هذه الأمة إلا بالرجوع للإسلام والاعتزاز بالإسلام والاستمداد من عزة الله تبارك وتعالى أمام هذا الطغيان. إذن القاعدة أن المسلمين إذا تخلوا عن عقيدتهم يرجعون إلى الأصل وهو التخلف، لأنهم في ذيول الأمم. إذا تمسكوا بدينهم فهذا هو السبب الوحيد لارتقائهم وعزتهم ومجدهم، وآيات التاريخ وأحداث التاريخ تؤيد ذلك سواء في الماضي أو في الحاضر. لذلك يتكالب الأعداء الآن على محاولة فصل الأمة عن دينها، إما بطريقة مباشرة عن طريق حملات التبشير أو التنصير، وإما بطريقة غير مباشرة بأن يبثوا الشهوات والشبهات في شباب المسلمين ورجالهم ونسائهم ليصدوهم عن سبيل الله ويبغوها عوجا. فإذا العلوم الحديثة لها أثر بالغ في زيادة إيمان من اشتغل بها واعتنى بتحصيلها، بس بشرط أن تستعمل هذه العلوم فيما وجدت لأجله. كل العلوم الموجودة الهدف في الغاية من ورائها هو إيه؟ أن تدلنا على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى عظمة الله عز وجل فضلا عن وجود الله عز وجل. فالعلوم كلها صارخة وناطقة بهذه الحقيقة العظمى أنه لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، وأن القرآن حق. وإعجاز العلم وإن كان بيحصل أحيانا فيه نوع من الغلو من بعض الناس، لكن بلا شك هناك بعض الحقائق العلمية التي اكتشفت مؤخرا توافق ما أشار إليه القرآن الكريم من أزمان كثيرة جدا. يعني حاجة عابرة مثلا زي القسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، معناها فأقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. فالقسم هنا بمواقع النجوم إشارة أن فيه إعجاز في عملية مواقع النجوم، ولم يقسم الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالنجوم نفسها، ولكن هنا أكيد جاية لعلة. فلا أقسم بمواقع النجوم يعني النجوم التي إيه؟ ترونها. لأن النجوم اللي احنا بنشوفها دي اللي بنشوفها مش النجم الحقيقي، احنا بنشوف إيه؟ مكانها، لأن هي على بال ما الضوء ده يرحل لنا من ملايين السنين الضوئية ونشوفه احنا بتكون هي انتقلت لمكان تاني، اتحركت بينه وبينها مسافة بعيدة جدا، فهي بتنتقل من مكانها وتتحرك. لكن إشارة لإيه؟ الموقع، لأن الذي نراه هذا هو إيه؟ موقعها، لكن هي في نفس اللحظة مش موجودة في نفس المكان، هي بتكون إيه؟ انتقلت. وطبعا اللي دارس بقى الحاجات الفلكية دي يفهم هذا الكلام جيدا. مثلا حقيقة أن الذي يتحكم في نوع الجنين هو الذكر وليس الأنثى، اللي بيحدد المولود ذكر أم أنثى هو الرجل وليس المرأة، هذه أيضا معروفة في علم الجينات يعني. فهذه موجودة في القرآن في غاية الوضوح، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل إيه؟ منه، من المني يعني من الرجل، فجعل منه الذكر والأنثى. والتفاصيل معروفة طبعا الإكس واي، وإن بتبقى دايما في أي حمل بيكون احتمال 50% ولد واحتمال 50% بنت، فالذي يحدد هو الإيه؟ الرجل وليس المرأة، مفيش شك في هذا. وطبعا تبا بقى للناس الحمقى بعض الرجال الجهلة اللي يقول لو امرأته جابت بنت هتبقى طالق، كأن هي المسؤولة عن نوع الجنين، والمرأة ليس لها أي مسؤولية حتى من ناحية الطبية كما أسلفنا. هذا حديث شيق في الحقيقة، موضوع الإعجاز العلمي في أشياء عجيبة جدا، يعني إحنا بتمر علينا عابرة. مثلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اتضح علميا أن الذي يقوم بغزل بيت العنكبوت الأنثى وليس الذكر، فتجد في الآية الكريمة إشارة إلى هذا، اتخذت تاء التأنيث بيتا. وهكذا إشارات كثيرة جدا جدا، نرجو إن شاء الله تعالى أن يأتي وقت مفصل نفرغ سلسلة كاملة لهذه الأشياء العجيبة. يقول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، ويقول عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حث على التبصر والتفكر والتأمل والتدبر. فإذا قلنا إن الإسلام هو دين العلم فهذا ليس فيها أدنى مبالغة، لأنه فعلا دين العلم والتصاق الإسلام بالعلم وبالبصيرة وبالحجة. حاول تعد كيف القرآن كم مرة أفلا تعقلون، أفلا تتدبرون، أفلا يعلمون إلى آخره. يعني نجد الحث على التفكر والتدبر وإعمال العقل والاحتجاج بالعلم والبرهان والتحدي بالحوار العلمي على أن يأتوا ببرهان وبدليل وبسلطان. فهذا يعني شائع جدا في القرآن الكريم ويثبت التصاق الإسلام بالعلم. فالعلم في الحقيقة ليس علما محايدا، الهدف من إيجاد هذه الحقائق الكونية في المخلوقات هي أن تدلنا على الخالق سبحانه وتعالى. لكن لما كانت المعلومات في هذا الوجود شقين، شق منها لا سبيل إلى الوصول إليه على الإطلاق من خلال التجربة والمشاهدة والاستنتاج، والأمور الغيبية صفات الله وأسمائه عز وجل، الجنة والنار، القدر السابق، الأحداث التي وقعت منذ خلق البشر بل وقبل ذلك كيف كان الأمر، أمور ما يأتي في المستقبل، إشراط الساعة، الأحداث يوم القيامة، تفاصيل أحوال أهل الجنة والنار، هذه لا سبيل إلى معرفتها بالعقل البشري لقصوره عن ذلك. فهذه تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانها من خلال الوحي، واضح؟ أما القسم أو الشق الثاني من المعلومات فهذا لأنه يسهل الوصول إليه عن طريق الحس، تركه الله عز وجل للبشر يحصل فيها نوع من التراكم، خبرة تراكمية جيل وراء جيل يتقدم في العلوم بحيث يستطيع أن يكتشف هذه المؤيدات للتوحيد ولأعلام النبوة وأعلام الإسلام. فما مضى من الأسباب زيادة الإيمان كلها متفرعة عن العلم النافع، تعلم العلم النافع. أما السبب الثاني من الأسباب الرئيسية فهو التأمل في آيات الله الكونية، فإن التأمل فيها والنظر في مخلوقات الله المتنوعة العجيبة من سماء وأرض وشمس وقمر وكواكب ونجوم وليل ونهار وجبال وأشجار وبحار وأنهار وغير ذلك من مخلوقات الله التي لا تعد ولا تحصى هو من أعظم دواعي الإيمان وأنفع أسباب تقويته. ثم ذكر بعد ذلك يعني شيء من التفصيل في هذا، فيه تأمل لخلق السماء وما فيها، ثم خلق الأرض وكيف أبدعت، وأيضا أوضاع الرياح والبحار والليل والنهار والشمس والقمر، وخلق الحيوانات على اختلاف صفاتها وأجناسها وأشكالها ومنافعها وألوانها وعجائبها المودعة فيها. ثم يقول وتأمل وخذ العبرة عموما من وضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه عز وجل وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه. ثم يقول بل تأمل وخذ العبرة على وجه الخصوص من خلق الله إياك أيها الإنسان، وتأمل في مبدأ خلقك ووسطه وآخره، فانظر بعين البصيرة إلى أول خلقك من نطفة من ماء مهين مستقذر، كيف استخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها، وكيف جمع الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه، وكيف قدر اجتماع ذين كالمائين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقهما من أعماق الأعضاء وجمعهما في موضع واحد، جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عرض يصل إليه، ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة من العلقة في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها، وهكذا تتدرج أطوار خلق الإنسان إلى أن يخرج بهذه الصور التي صوره الله عليها، فشق له السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما، وقسم رؤوسهما بالأصابع، ثم قسم الأصابع بالأنامل، وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه، فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، القائل عز وجل في كتابه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فجميع المخلوقات من الذرة إلى العرش سبل متصلة إلى معرفته تبارك وتعالى وحجج بالغة على أزليته، والكون جميعه ألسن ناطقة بوحدانيته، والعالم كله كتاب يقرأ حروف أشخاصه المتبصرون على قدر بصائرهم. فتأمل هذه الآيات وغيرها مما خلق الله في السماوات والأرض وتدبرها وإمعان النظر وإجالة الفكر فيها من أعظم ما يعود على الإنسان بالنفع في تقوية إيمانه وتثبيته، لأنه يعرف من خلالها وحدانية خالقه ومليكه وكماله سبحانه وتعالى، فيزداد حبه له وتعظيمه وإجلاله له، وتزداد طاعته وانقياده وخضوعه له، وهذه من أعظم ثمرات هذا النظر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه،